بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. طيب، مر معنا يعني في دروس سابقة بما يتعلق بعلم الحديث، ما يتعلق بعلم ماذا؟ الحديث. علم الحديث على قسمين، علم الحديث على قسمين: علم الدراية وعلم الرواية. الرواية بخاري مسلم، هذه المصنفات الذي فيها الكتب، هذه يسمى علم الرواية، يسمى علم الرواية. والقسم الثاني يسمى عند العلماء بعلم الدراية، بعلم ماذا؟ الدراية، بدءا بدراسة مصطلح الحديث، بدءا بدراسة مصطلح ماذا؟ الحديث، وهو أن تدرس مصطلح الحديث، أي تدرس السند والمتن من أجل القبول أو الرد، تدرس السند والمتن من أجل أن تقبل الحديث أو ترد ماذا؟ الحديث، وهو قانون ونظام يعرف به حال الراوي من المروي من حيث القبول ومن حيث الرد. هذا يسمى علم المصطلح النظري، هذا يسمى بعلم المصطلح ماذا؟ النظري. تأتي بعد ذلك مرحلة من المراحل، وهي ما يتعلق بالتخريج، ما يتعلق بالتخريج وقد مر معنا، ما يتعلق بالتخريج وقد مر معنا. والمقصود من التخريج الوقوف على مكان الحديث، الوقوف على مكان ماذا؟ الحديث. ومر معنا أن الوقوف على مكان الحديث يعني عندنا طريقة يدوية وعندنا طريقة آلية. الطريقة اليدوية هي الخمسة الذي مرت معنا، الخمسة الذي مرت معنا، والطريقة الآلية عبر ماذا؟ الحاسوب، عبر ماذا؟ الحاسوب. ثم بعد ذلك إذا وقف الإنسان على طرق الحديث، جمعها في مكان، جمعها ماذا؟ في مكان. يأتي بعد هذا ما يتعلق بهذا الفن، وهي صياغة الحديث، صياغة صحيحة، كيف تصوغ الحديث صياغة صحيحة. إلى هنا ما زال كل علم نظري، إلى هذه الفقرة ما زال كل علم ذا من النظري. إذن تأتي عليك مرحلة التخريج، إذا خرجت ماذا؟ الحديث، ووقفت ماذا؟ على الحديث في مصادره الأصلية أو الفرعية. بعد ذلك تريد أن تصوغ ماذا؟ الحديث صياغة صحيحة، ما في حكم للآن، للآن ما في حكم، صياغة صحيحة. فهذه هي الصياغة الصحيحة التي سنتعلمها في هذا ماذا؟ الدرس، ونجعل عليها اختبارات، نجعل عليها ماذا؟ اختبارات، وهي على الأوراق. يعني نعطيكم ماذا؟ حديثا، فنقول يعني ماذا؟ صغ هذا الحديث مثل هذه الصياغة، نعطيك حديث، نقول مثلا على سبيل المثال حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. نقول خرج إن هذا الحديث أولا من المصادر، حتى عبر الكمبيوتر، فتخرج ماذا؟ الحديث كامل. نقول لك صغ لنا هذا الحديث صياغة صحيحة، صغ هذا الحديث صياغة صحيحة، لا تحكم عليه، صغ هذا الحديث صياغة صحيحة. هذه الصياغة ماذا؟ الصحيحة، ما هي اللخبطة يفعل كذا ويخرج، لا، الصياغة لابد أن تكون على هذا الكيفية، الصياغة الصحيحة ماذا؟ للحديث. وبعدها يأتي بعد الصياغة الصحيحة للحديث يأتي الحكم على الحديث، وهو ما يسمى بعلم، ما يسمى ماذا؟ بعلم دراسة ماذا؟ الأسانيد. ما يسمى بعلم دراسة ماذا؟ الأسانيد، وهو يتحقق يعني ماذا؟ في أمور، يتحقق ماذا؟ في نقاط قبول الحديث أو شروط قبول الحديث. وقلنا أن شروط قبول الحديث أو قيود قبول الحديث كم هي؟ خمسة ولا ستة؟ ستة مع الاعتضاد، ستة مع الاعتضاد. فتبحث في باب العدالة والضبط، هذا أين تبحث عنه؟ تدرس فن يسمى فن الجرح والتعديل، مسألة العدالة والضبط تدرس فن مستقل، تدرس فن مستقل وهو علم الجرح والتعديل. ثم بعد ذلك إذا درست العدالة والضبط فيما يتعلق بكتب الجرح والتعديل، فيما يتعلق بالراوي ماذا قال فيه الأئمة بين مجرح وبين معدل، وما هي الخلاصة في هذا الراوي، فهذا فن يتعلق بعلم الجرح والتعديل. تأتي بعد ذلك إلى القيد الثالث، وهو اتصال السند. اتصال السند تدرس علم يسمى بعلم الأسانيد، يسمى بعلم ماذا؟ دراسة الأسانيد، وهذا يعني كما يقال درس خاص لنفسه، درس خاص ماذا؟ لنفسه. والقسم الثالث بعد ذلك وهو القيد الرابع، تنظر أو القيد الرابع والخامس، تنظر في الشذوذ والعلة، أين تنظرها؟ تدرس ما يسمى بعلم العلل، ما يسمى بعلم ماذا؟ العلل. القسم ماذا؟ السادس، وهي ما يتعلق بعلم الشواذ المتابعات، وهو علم الاعتضاد، وهو فن الاعتضاد. أحيانا قد يكون الحديث ماذا؟ ضعيف، يحتاج إلى متابعة، يحتاج إلى عاضد، إما شاهد وإما متابع، فتدرس ما يسمى بعلم المتابعات والشواهد، تدرس ما يسمى بعلم المتابعات والشواهد. وكل هذا بإذن الله عز وجل سيأتينا في درس واحد، وهو درس ماذا؟ علم الإسناد. وعلم الدراسة في علم الإسناد هو المقصد من علم الحديث، هو المقصد والمراد من علم الحديث. وكلما مضى إلى هذا الدرس كله سائل، كلما مضى من يعني ماذا مما مضى معنا إلى هذا الدرس كلها من قبيل الوسائل. أما علم دراسة الأسانيد فهو من المقاصد، وهو المقصود لهذه المقدمة التي مرت معنا كاملة. علم الأسانيد سيأتي إن شاء الله يعني الكلام عليه والبحث ماذا فيه. طيب يبقى عندنا الآن ما يتعلق عندنا خطوات ثمن لصياغة تخريج الحديث. يعني عندك حديث، عندنا حديث وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. أقول لك صغ هذا الحديث صياغة صحيحة، صغ هذا الحديث صياغة ماذا صحيحة. كيف تفعل؟ أولا تخرج الحديث، خرج الحديث من مصادره، خرج الحديث من مصادره. فإذا وقفت عليه ماذا من مصادره انتهى ما يسمى بعلم التخريج، انتهى ما يسمى بعلم التخريج. بقي عليك أن تصوغ الحديث صياغة ماذا صحيحة. فعندك ثمان من النقاط لابد أن تمشي على هذه النقاط حتى تكون الصياغة الصحيحة ماذا للحديث، حتى تكون الصياغة الصحيحة ماذا للحديث. بدءا بأول صيغة، بدءا بالأولى وهي الصيغة المناسبة. فإذا كان الحديث يعني مخرج من أصول، إذا كان الحديث مخرج من مصادر أصلية، ما هي المصادر الأصلية التي مرت معنا؟ وهي التي تسوق المتون بأسانيدها، التي تسوق المتون بأسانيدها. فنقول الصيغة المناسبة إذا كان عند البخاري ماذا تقول؟ أخرجه ماذا؟ البخاري. وإذا كان عند السيوطي عليه رحمة الله في الجامع تقول ذكره. واضح ولا لا؟ لابد تتحرى الصيغة، لابد تتحرى الصيغة. فتأتي إلى المصدر، لعل المصدر فرعي، لعل المصدر أصلي. فإن كان المصدر أصلي فتقول أخرجه، أو تقول ماذا يعني ماذا تقول أخرجه، أو تقول ماذا يعني رواه، رواه ماذا فلان، أو أخرجه ماذا فلان. أما في مصدر فرعي فتقول ماذا ذكره. إذن تراعي أول صيغة مبدأ الحديث، أول ما يعني استنقل الحديث من صحيح الإمام البخاري إلى صياغة ماذا الحديث تقول أخرجه. هذه أول حالة تقول أخرجه. بعد ذلك ثم بعد ذلك تذكر المصدر، وهو من المصنف الذي أخرج الكتاب، اسم المؤلف، تذكر ماذا اسم المؤلف الذي أخرج هذا الحديث فتقول أخرجه البخاري. في الفقرة الثانية تأتي بلفظ ماذا البخاري، تأتي بلفظ ماذا البخاري. ثم بعد ذلك تأتي اللفظة ماذا الثالثة وهو توثيق ماذا الحديث، أين أخرجه البخاري؟ تقول في كتاب كذا، في باب كذا، رقم الحديث كذا إلى آخره. والتخريج يعني سيأتي معنا صياغة الحديث قد تكون ماذا مفصلة وقد تكون مختصرة، قد تكون على سبيل التفصيل، هذه على سبيل التفصيل. فتأتي بعد ماذا لما تقول أخرجه، ثاني البخاري، الثالث تقول ماذا ذكر الموضع، ما هو موضع في صحيح البخاري؟ تقول في كتاب الجهاد، في باب كذا، رقم الحديث كذا، رقم الباب كذا إلى آخره، أي تذكر المعلومات كاملة. توثيق كتابي، ولهذا الموضع عندهم على قسمين، توثيق كتابي وتوثيق رقمي. التوثيق الكتابي كتاب الجهاد باب كذا، كتاب كذا باب كذا. أما التوثيق الرقمي فتذكر ماذا رقم المجلد ورقم الصفحة ورقم الحديث، فيسمى هذا توثيق كتابي وهذا يسمى توثيق ماذا رقمي. هكذا وأنت تمشي في الحديث، وأنت تمشي في الحديث، أخرجه البخاري في كتاب كذا، في باب كذا، رقم الحديث كذا، إلى هنا نمشي. ثم بعد ذلك ماذا ترتيب المصادر، ترتيب ماذا المصادر. الترتيب عند العلماء على قسمين وغير على ثلاثة أقسام. الترتيب باعتبار الأشهر، أشهر يعني من يخرج هذه الأحاديث البخاري، مسلم، أبو داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجه إلى آخره. ثم بعد ذلك أيضا أصحاب يعني ماذا السنن الذي بعدهم ما يشترطون الصحة، أصحاب المسانيد، أصحاب الموطئات، أصحاب الأجزاء، هكذا ترتبهم بحسب ماذا الشهرة، ترتبهم بحسب الشهرة. أو تنظر يعني ترتيب آخر بحسب الوفيات، يعني هذا الحديث في الأمهات ست، إذا نظرت باعتبار الوفيات تنظر من الذي أقدم وفاة. قد يكون الآن عندنا مثلا البخاري جاء بعد مسلم، ابن ماجه الآن طلعنا في باب الأشهر نؤخره، في باب الأشهر نؤخره، لكن في باب مثلا الوفيات نقدم من تقدمت وفاته، نقول البخاري تقدم على مسلم، مسلم بعد ذلك، ثم بعد ذلك ابن ماجه، أبو داود تأخر، الترمذي تأخر، لكن في ذاك الترتيب باعتبار الأشهر بخاري، مسلم، أبو داود، حسب القوة والشهرة، حسب القوة وحسب ماذا الشهرة. وهذه كما يقول العلماء مسألة اصطلاحية، لكن هذه من باب يعني حسن الصياغة، حسن الصياغة إخراج ماذا؟ الحديث. إذا انتهينا من فقرة الرابعة وهي ترتيب المصادر. ترتيب المصادر، ما دام الحديث في البخاري تجعله في الأعلى بعده مسلم. وتنبه لشيء، لما تقول أخرجه البخاري وأيضا هذا الحديث عند مسلم، لا تقول تحت أيضا وأخرجه مسلم، لا تأتي بلفظة أخرجه، وإنما هو مسلم تأتي بالواو، لا تعيد أخرجه، لا تعيد لفظة ماذا أخرجه مرة أخرى، إنما تقول أخرجه البخاري ثم ومسلم وابن ماجه، واو تستعمل الواو فقط. ثم بعد ذلك ما يتعلق بالراوي، ما يتعلق بذكر ماذا الراوي، وهو ذكر الصحابي. يعني أخرجه الآن قلنا البخاري، نقول أخرجه البخاري في كتاب كذا في باب كذا رغم كذا إلى آخره، ثم بعد ذلك ماذا رتبناه، يقدم للبخاري باعتبار الترتيب، ثم نقول من حديث عبد الله بن عباس. الآن وصلنا عند الراوي، من حديث عبد الله بن عباس، واضح هذا؟ شوف كيف الترتيب يجعل هذا. ثم بعد ذلك تجعل مقارنة، مقارنة من حيث ماذا الاتفاق ومن حيث الاختلاف. قد يكون يعني المتن الذي خرجته الآن، عندنا المتن ما هو؟ قلنا لا يقبل الصلاة أحدكم إذا حدث حتى يتوضأ. إذا كان في البخاري بنفس اللفظ أو بمثل اللفظ، ماذا تقول في نهاية الكلام بعد الصحابي؟ بمثله بلفظه، بمثله بلفظه، هذا بعد الراوي. إذا كان مثلا على سبيل المثال يعني لفظ يعني فيه خلاف، لفظ هذا فيه اختلاف، الاختلاف بعد ذلك قسم إلى قسمين، قد يكون اختلاف يسير، فماذا تعبر؟ تقول بنحوه، خلاف الألفاظ، يعني ما هو كحديث لا صلاة لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا حدث حتى يتوضأ، وإنما يعني بمعنى، يعني تغيرت الألفاظ، فتقول بنحوه، تقول ماذا؟ بنحوه. وأحيانا قد تجد فيه زيادة عند البخاري، يعني أصل الحديث عندك ثلاث كلمات أو أربع كلمات، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا حدث حتى يتوضأ، عند البخاري وجدت فيه طول، تقول بطوله، أو وجدت ماذا مطولا، أو وجدت فيه قصة، أي أخرج البخاري بهذا اللفظ وفيه قصة، تزيد هذا، لابد من زيادة هذه الألفاظ. ثم بعد ذلك إذا كان الاختلاف كبير، لا موافقة في اللفظ ولا في المعنى، قال العلماء لابد أن تذكره بلفظه، الذي وجدت عند البخاري أذكره بلفظه كامل، أي تذكر المتن، تذكر ماذا المتن، لأنه قد اختلف اللفظ والمعنى. الآن في هذه الحالة من الأمانة العلمية أن تقول وهو عند البخاري بحديث، يعني بألفاظ أخرى غريبة تذكر أيضا. هذه في السادسة. عندنا في السابعة بعد ذلك إذا رأيت أن هذا الإمام قد حكم على الحديث، طبعا البخاري ومسلم الحديث في الصحيح ما في إشكال، لكن قد يكون الحديث عند الحاكم، عند الترمذي، عند أبي داود، فإذا رأيت حكما للترمذي قال حديث حسن غريب، ماذا تفعل؟ من الأمانة العلمية تذكر حكمه بعد الحديث، بعد أن تخرجه أمام مسلم أمام الترمذي، تقول وقال حديث حسن غريب، وذكر مثال على سبيل المثال يعني أي شخص من هذا من المؤلفين ذكر ماذا حكم على الحديث. أما في البخاري ومسلم ما تحتاج تذكر الحديث، تقول وهو الصحيح أو في الصحيحين أصلا. ثم بعد ذلك درجة ماذا عندنا الثامنة، تأتي مسألة شواهد المتابعات، تأتي مسألة ماذا المتابعات، المتابعات والشواهد يعني وهي المقوية ماذا للسند، وهي المتابعات، والمقوية للمتن هي ماذا الشواهد. فعندنا شيء يقوي المتن ويسمى بالشاهد، وعندنا شيء يقوي الإسناد وهو ماذا المتابعات، وهذه لها دراسة خاصة، وهذه لها دراسة خاصة، يعني بمعنى قد تجد متابعات لهذا الحديث، هل تذكرها بعد الانتهاء من التخريج؟ نقول نعم اذكرها، اذكر هذه المتابعات، تذكر هذه ماذا المتابعات، وتذكر هذه ماذا الشواهد لهذا ماذا الحديث. هذه تسمى عندهم بصياغة، يعني ماذا الصياغة الموسعة المفصلة، صياغة الحديث من حيث التوسع. فإذا أردت أن تتوسع ماذا في الصياغة فهذه هي، إذا أردت أن تختصر فيما يتعلق بالصياغة، إذا أردت أن تختصر فيما يتعلق ماذا بصياغة ماذا الحديث تحت الآن. الآن هذه تعتبر ماذا كالشجرة، الآن هذه تعتبر أشبه ما يكون بالشجرة. بعد ذلك مثال على الصياغة المفصلة، مثال على الصياغة المفصلة، ما هي الصياغة المفصلة؟ من أين بدأنا؟ يعني عندنا حديث بيت لا تمر فيه قياع ماذا أهله، رأينا البخاري ما أخرجه ورأينا من مسلم قد أخرجه، ماذا نقول؟ نقول أخرجه مسلم، أول ما نبدأ نقول أخرجه هذه اللفظة، ثم نقول بعد ذلك نذكر من أخرجه وهو مسلم، ثم بعد ذلك ماذا نذكر؟ كتاب أو صفحة أو الباب إلى آخره، هذه تذكرها مفصلا، فيقول ماذا أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الأشربة باب ادخار التمر ونحوه من الأقوات، للعيال، أي تذكر نفس العنوان في الباب، نفس العنوان في الباب، لأن هذه ما يسمى بالتخريج المفصل. في كم رقم كذا، أي رقم الباب مع رقم الحديث، رقم الباب مع رقم ماذا؟ الحديث. ثم بعد ذلك تلحقه بمن؟ بمن هو أشهر، من هو أشهر بعد البخاري ومسلم؟ أبو داود أشهر وأقوى من حيث الشر، أشهر وأقوى، فتأتي بأبي داود، لا تأتي بابن ماجه قبله، هذا خلاف صيغة التخريج. تأتي ماذا؟ لأنه مر معنا في الشهرة، الأول بخاري، الثاني مسلم، الثالث من؟ أبو داود. فتقول أخرجه أيضا ماذا؟ أبو داود في سننه، تقول في كتاب الأطعمة إلى آخره، تذكره مفصلا التخريج كما مر معنا. ثم بعد ذلك تلحق من؟ الترمذي، لأن الترمذي يأتي في المرتبة الثالثة من حيث القوة والشهرة، فتذكر أيضا الترمذي. لو رتبنا باعتبار الوفاة، بعد مسلم من سيأتي؟ ابن ماجه مباشرة، سنأتي ابن ماجه، لكن هذا تعريف باعتبار ماذا؟ الترتيب باعتبار الشهرة. فنأتي بالترمذي ونذكر في جامعي، في باب الأطعمة، في باب ما جاء كذا وكذا إلى آخره. وهكذا الإمام أحمد في مسنده، لأن مسند الإمام أحمد ينقص عن هذه المسائل، عن هذه ماذا؟ الأمهات، ينقص عن هذه ماذا؟ الأمهات. فهذا يسمى بالتخريج المفصل يا أخوان. والتخريج ماذا؟ التخريج المختصر، صياغة مختصرة. ما هي الصياغة المختصرة؟ تقول أخرجه مسلم برقم كذا وكذا، أخرجه أبو داود برقم كذا وكذا، ما تذكر كتاب ولا باب. واضح هذا يا أخوان؟ أخرجه من مسلم رقم كذا وتمشي، أبو داود رقم كذا وتمشي، لا تذكر كتاب باب في باب كذا وكذا وتذكر اسم الباب إلى غير ذلك. فهذه هي خلاصة يعني خطوات صياغة التخريج الحديث، خطوات صياغة التخريج الحديث، وهي ثمان لا تخرج عنها، وهي ثمان لا تخرج ماذا عنها. فإذا صغت الحديث على هذه الكيفية، ما هي المرحلة التي ستأتي بعد هذه؟ الحكم على الأسانيد، وهي تصحيح وتضعيف الأحاديث، وهذا لفن خاص يسمى بدراسة الأسانيد، يسمى بدراسة الأسانيد، وهذا سيأتينا. لكن هذه الطريقة لابد تحفظ يا أخوان، وعلى هذا نحتاج نجعل ماذا كما يقول اختبار ماذا يا أخوان؟ تحريري. ما معنى الاختبار التحريري؟ على الأوراق، على الأوراق. فإحنا نريد حديث هذا الآن، نشوف كيف يعني من صاغ الحديث صياغة صحيحة. هذا الحديث الذي ذكرناه الآن، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، نريده بعد يومين، ثلاثة أيام، أربع أيام، كل واحد يأتي بالورقة يكون قد صاغه. ولا تذهب المكتبة ستتعب في تخريجه، الحاسوب طلع يعني ماذا طرق هذا الحديث، أي مصادر هذا الحديث، واجمعها عندك، ثم تسوق فقط الذي عليك تسوق الحديث، الذي عليك تسوق الحديث، وتكون هذه الورقة بجانبك. من أجل الغشوش لأنه ما تستطيع تمام، يكون ورقة الإنسان بجانبه، من أجل الاختبارات إن شاء الله تكون هذه الورقة بجانبك حتى تطبق عليها. حديث لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، تصوغ هذا الحديث على هذه الصياغة، يعني سواء كانت مطولة مفصلة أو كانت ماذا مختصرة. فإذا صغت الحديث هذه الصياغة معنا أنجزت يعني ما شاء الله اللهم بارك يعني عملا كبيرا. ما بقي إلا الأخير، وهي الحكم على الأسانيد، سندرسه في كتاب كامل يبقى معنا. ادرس الشرط الأول والثاني والثالث والرابع، بعد ذلك يأتي التطبيق، قلنا حققنا كتاب، حققنا حديث كذا أو أثر كذا. أنتم معنا يا أخوان؟ الآن تذكرون الخطوات التي مشينا عليها. نقول علم الحديث إلى كم من قسمين؟ قسم يا أخوان إلى قسمين، علم الدراية وعلم الرواية. هذا ماذا يسمى لكل من أول إلى آخره؟ علم الدراية، بدءا بمصطلح الحديث، وهو أن تدرس قانون مصطلح الحديث الذي به تعرف ماذا حال الراوي من المروي ردا وقبولا. ثم بعد ذلك تدخل على أي شيء؟ على علم التخريج، وتسلك فيه ماذا؟ تسلك فيه البحث اليدوي أو البحث ماذا الآلي. والبحث اليدوي تمر ماذا به؟ الخمس. والبحث ماذا الآلي؟ زر فقط يخرج لك كل الأحاديث. ثم بعد ذلك ماذا تفعل؟ تنتقل إلى هذه الطريقة فتصوغ الحديث صياغة صحيحة. ثم بعد ذلك سيأتينا ما يسمى به علم الأسانيد، دراسة علم ماذا الأسانيد. هذه الطريقة مفهومة يا أخوان ولا لا؟ هذه سهلة يا أخوان، هذه ثمان نقاط إذا يعني كما يقال التزمتها ستخرج، ستصوغ الحديث صياغة صحيحة، ما في إشكال، أثر أو حديث، سواء كان مقطوع أو كان أثر أو كان ماذا حديث، بإذن الله عز وجل. الله يحفظك يا سيد، مفهوم إن شاء الله، ما في إشكال، سنمسح الآن. طيب لا لا لا ما عبد الله أنت ترى ولا ما ترى؟ ها؟ تكتب؟ لا لا لا، بتصور إلا من أجل الدرس، من أجل المراجعة.